بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بالتعريف. بمنتهى السهولة والبساطة، الليبرالية هي مذهب ينادي بالحرية الكاملة، ينادي بالحرية الكاملة في ميادين الحياة المختلفة، في جميع ميادين الحياة، ينادي بالحرية الكاملة في جميع ميادين الحياة، ويشترطون أن لا يقيد هذه الحياة أحكام الدين. وهي كلمة مشتقة من ليبراليزم، ليبراليزم، وهي كلمة لاتينية معناها التحررية، بمعنى أن الفرد له الحرية المطلقة في أن يقوم بأي نشاط ويتحرر من جميع الضوابط، يعني عموما طبعا، والدينية على وجه الخصوص، يعني يريد أن يتحرر الفرد من كل هذه القيود وجميع هذه الضوابط، وتخصيصا الأمور الدينية مثل حرية الاعتقاد. ومعنى حرية الاعتقاد يعني حرية الإلحاد، يلحد يصبح لا ديني، هو حر في هذا. وحرية السلوك، ينادون بحرية السلوك. إيش معنى حرية السلوك؟ يعني حرية الدعارة، حرية الفجور، حرية الأخلاق، حرية الرأي والتعبير الغير منضبط بضوابط الشريعة، سواء هذه الشريعة كانت إسلامية أو يهودية أو نصرانية أو أي ملة من الملل أو أي دين من الأديان. طبعا هذه المدرسة وهذا المذهب أو هذا الفكر له مسميات ومصطلحات مختلفة. منهم من يعني يتسمى بالليبرالية أو بالعصرانية، من المصطلحات المرادفة للليبرالية العصرانية، العقلانية، التنويرية، دعاة التنوير، أو التجديدية، أصحاب الفكر التجديدي أو الفكر التحديثي. فهي يعني هناك مصطلحات كثيرة يعني مرادفة للليبرالية، كالعصرانية أو العقلانية أو التنويرية أو التجديدية أو الفكر التجديدي أو التحديثية أو الفكر التحديثي. هذا بالنسبة للتعريف. أما التأسيس، تأسيس الليبرالية، فالليبرالية ظهرت كرد فعل للأوضاع الدينية والاجتماعية في أوروبا في القرن 17 الميلادي، التي تسعى إلى التحرر في ذلك الوقت من تسلط الكنيسة والنظام الاقتصادي السياسي، لأنه كان هناك الإقطاعيون، وهم يعني طبقة النبلاء وطبقة الحكام والمسؤولين، وكان هناك طبقة القساوسة رجال الدين. فكان هناك فساد شديد، فساد في الكنيسة وفساد في السياسة، رجال السياسة كانوا فاسدين وكذلك رجال الدين من القساوسة كانوا فاسدين. فأراد أصحاب هذه الفكرة التحرر من تسلط الكنيسة وتسلط النظام الاقتصادي والسياسي الذي كان مستبد في ذلك الوقت من قبل الدولة، حيث مارست الكنيسة والدولة وهم الأمراء والنبلاء في ذلك الوقت الإقطاعيون، مارسوا أنواع من الظلم ضد عموم الناس، الطبقة الكادحة والذين كانوا يعرفون بالفلاحين. فولد ذلك ردة فعل معاكسة وقوية تدعو إلى الحرية والتخلص من الطغيان. ثم بعد ذلك أصبح لهذه الفكرة، هذه يعني فكرة الليبرالية، أصبح لها أسس فكرية وقواعد عامة تشكلت عبر قرون عديدة. هل الليبرالية هي العلمانية والعلمانية هي الليبرالية؟ نقول إن الليبرالية هي العلمانية والعلمانية هي الليبرالية، ولكن الليبرالية تسحب على الفرد، يعني هو التحرر الفردي الشخصي للإنسان في حياته يتحرر. أما العلمانية فهي فصل الدين عن يعني عن شؤون الحياة وعن السياسة، لكنه بنظام دولة ويكون له قوانين وتكون له سلطة. منهم من يرى هذا التفصيل، ومن المتخصصين من يقول أن الليبرالية هي وجه آخر للعلمانية. ننتقل الآن إلى أطوار الليبرالية. يمكن يعني أن نشير إلى طورين مهمين للليبرالية. الطور الأول وهو ما يعرف يعني بالليبرالية الكلاسيكية، الليبرالية الكلاسيكية. والطور الثاني أو القسم الثاني أو النوع الثاني ممكن نقول هي الليبرالية المعاصرة. إذن عندنا ليبرالية كلاسيكية وعندنا ليبرالية معاصرة. الليبرالية الكلاسيكية هي الليبرالية القديمة، الليبرالية القديمة التي أسست على أصولها الليبرالية، يعني نشأة الليبرالية كانت نشأة ليبرالية كلاسيكية أي قديمة، حيث يعتقد أصحاب هذا النوع أن الدولة لا يحق لها أن تتدخل في الحريات الفردية، بل الواجب على الدولة حماية هذه الحريات ليحقق الفرد الحرية الخاصة به بالطريقة التي يريدها هو نفسه، ويوجب على الدولة صيانة هذه الحرية. إذن هذه الليبرالية الكلاسيكية الذين يعتقدون أن الدولة لا دخل لها في الحريات الفردية، هذه الليبرالية الكلاسيكية القديمة. أما الليبرالية المعاصرة، المرحلة الثانية أو النوع الثاني أو الطور الثاني، وهي الليبرالية المعاصرة والتي يعني يجيز فيها أقطابها ومفكروها أن يعني تتدخل الدولة في تنظيم الحريات، يعني من حق الدولة أن تتدخل في تنظيم الحريات وأن تزيل أي عقبة تكون سبب في منع الفرد بأن يتمتع بحريته. إذن الليبرالية القديمة الكلاسيكية يقولون أن الدولة لا يجوز لها أن تتدخل في الحرية الفردية للشخص. أما الليبرالية المعاصرة فيقول أقطابها ورؤساؤها لابد للدولة أن تتدخل في سن القوانين التي تسهل الحرية الفردية للأشخاص. إذن هناك ليبرالية كلاسيكية وهي القديمة، وهي التي أسست على أصولها الأصل أصل وفكرة الليبرالية، وهناك الليبرالية المعاصرة التي تجيز أن تتحكم الدولة ببعض الأنظمة والقوانين لتسهل الحرية الفردية للفكر الليبرالي ولأتباع الليبرالية في الدولة التي تحكمها. أما أبرز الشخصيات الليبرالية، طبعا ساهم عدد كبير من المفكرين في صياغة وتأصيل وتأسيس هذا الفكر. من أبرز هؤلاء يأتي جون لوك، وهذا كان في عام أظن ولد 1632 للميلاد وتوفي عام 1704 للميلاد. ثم جاء بعده آدم سميث، ثم جيرمي بنثام، وجاء بعده من المؤصلين لهذا الفكر رجل اسمه جون ستيوارت ميل، ولا ننسى كذلك فولتير وجان جاك روسو. هؤلاء أشهر الذين نظروا وأصلوا ونشروا هذا الفكر الليبرالي في العالم. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى الأفكار والمعتقدات وموقف الليبراليين من هذه الأفكار والمعتقدات. نبدأ بموقفهم من الدين. فالليبراليين يعبرون بطرف خفي أحياناً وبصراحة ووضوح تارات أخرى عن اعتقادهم بأن الدين هو من أسباب التخلف والرجعية والانحطاط، ويعتقدون أن السبيل للتقدم والحضارة هو باتباع النهج الغربي الأوروبي، كما ينادون بفصل الدين عن الحياة. ولهذا رد الله عز وجل هذه المقولة الظالمة بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الصلاة والنسك والمحيا والممات شؤون الحياة كاملة وشؤون الممات كامل، وجميع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى يحكم بها هذا الدين وهذا الشرع. هذا بالنسبة لموقفهم من الدين. أما موقفهم من قضايا التوحيد والإيمان فهو موقف في غاية القبح والشناعة، حيث تجد في أقوالهم وفي كتاباتهم وفي أطروحاتهم التهوين والتقليل من شأن قضايا التوحيد، بل وصل الأمر من بعض الليبراليين إلى درجة الاستخفاف والسخرية بهذا الأصل العظيم وهو التوحيد الذي قامت من أجله السماوات والأرض، والذي قال الله تعالى فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أمته إلا وينادي بالتوحيد وبالإيمان. ولذلك تجد الليبراليون يستهزئون ويهونون من هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى وهو يخاطب حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الأصل العظيم وهو التوحيد والإيمان هو يعني مسار سخرية عند الليبراليين وعند هؤلاء الملاحدة. أما موقف الليبراليين من التراث والتاريخ الإسلامي، فالذي يتأمل مقالات وأطروحات الليبراليين ويتفحص ويتمعن أقوالهم يظهر له بوضوح وجلاء عدة أمور. الأمر الأول وصفهم للتراث الإسلامي بالرجعية والتخلف والتحجر والجمود على الماضي. أما الأمر الثاني فوصفهم للتراث الإسلامي بالتشدد والعنف والإقصاء واللا إنسانية. ولهذا نشط الليبراليون في تشويه التاريخ الإسلامي وشنوا عليه حملات التزوير والتخريب عليه، ولم تقف هذه الحملات الضارية الشرسة على عصر دون عصر، بل امتد هذا التشويه وهذه الحروب لتشمل كافة العصور الإسلامية، والتي كان من ضمنها الكثير والعديد من الصفحات المشرقة في تاريخنا الإسلامي العظيم. أما نظرتهم للمرأة فيرى الليبراليون المساواة الكاملة المطلقة بين المرأة وبين الرجل في جميع الحقوق والواجبات والإرث والشهادات، والدعوة إلى تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية في السلوك وفي العادات وفي الأزياء. طبعا الأزياء التي نحن لا نحارب الأزياء والأشياء التي تتميز بها المرأة، لكن أقصد الأزياء التي تدعو إلى السفور وإلى التبرج وإلى منع الحجاب بين النساء وبين الرجال. أما موقفهم من الغرب فيرى الليبراليون أن الغرب هو أساس كل تقدم، فهم مفتونين غاية الافتتان بالقيم الغربية والحرية حسب المفهوم الغربي، حيث يضعون الغرب مقياساً للحضارة والتقدم، ولا يلتفتون لعيوب الغرب وممارساته الاستبدادية الظالمة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يرد على حال هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، سبحانه وتعالى. طبعا الليبرالية تقوم على ثلاثة أسس فكرية، هناك ثلاثة أسس أو ثلاثة قواعد فكرية لا يمكن اعتبار أي فرد ليبراليا حتى يقر ويعترف بها. وهذه الأسس والقواعد هي: الأولى الحرية، الثانية ما يعرف عندهم بالفردية، والثالثة العقلانية. فالحرية تعني أن الفرد حر في أفعاله دون أي تدخل من الدولة أو غيرها للتحكم في هذا الفرد الليبرالي. فوظيفة الدولة كما يقولون هي حماية هذه الحرية الفردية وتوسيعها وسن القوانين لتأكيدها وتثبيتها. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني ما يعرف عندهم بالفردية، وتعني بذلك استقلالية الفرد والاعتماد على نفسه، لا يعتمد على أحد إلا على نفسه. والأصل أو الأساس الثالث هو العقلانية، ويعنون بذلك الاستقلال العقلي أو استقلال العقل في إدراك المصالح الإنسانية من دون الحاجة إلى الدين، فهم لا يعترفون بالدين أصلاً ولا يؤمنون به، ويؤمنون فقط بالعقل، والعقل هو الذي يحدد لهم المصلحة وليس الدين. أما الانتشار فتنتشر الليبرالية حيث ينتشر النظام العلماني، إن وجدت علمانية فيوجد في أفراد هذا النظام العلماني الفكر الليبرالي في أفراده. فأقول تنتشر الليبرالية حيث ينتشر النظام العلماني وحيث توجد الأنظمة العلمانية، فكل نظام علماني ينتشر في الكثير من أتباعه الفكر الليبرالي. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.